أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخذنا في الدرس السابع الآية: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقول لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام. الآية الأولى ما معناها؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. ما معنى هذه الآية؟ من يجيب؟ يعني قول قتال فيه أي عن حكم القتال فيه. قال قل قتال فيه كبير أي القتال فيه كبير من كبائر الذنوب، كبير كبيرة وعظيم. والقتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، أي الأعمال التي تعملونها أعظم عند الله من القتل في الشهر الحرام. وقول لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام، هل يحرم على المسلمين أن يقاتلوا الكفار في الأشهر الحرم؟ أن يبتدئوهم؟ ما هي الأشهر الحرم؟ شوال، والقعدة، ذي الحجة، محرم، رجب، خمسة. ها؟ الآن عدت لنا خمسة. رجب تحذف رجب، أيهم ستحذف؟ ستحذف شوال. منين جاءت؟ طيب شوال ليس من أشهر الحرم، شوال من أشهر الحج. فرق بين أشهر الحج وأشهر الحرم. أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب. سماها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث من؟ نعم، حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا منها أربعة حرم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ما معنى رجب مضر؟ ما مقصود رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان؟ رجب مضر يعني نسبه إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه، هذا قول. بقي قول ثاني أصح، نعم، يعني أن رجب بعض العرب حولوه إلى أو قدموه بين جمادى قبل وقته، ولذلك قال الذي بين جمادى وشعبان. أظنهم ربيعة كأنهم كانوا قدموه أو أخروا عن وقته، ولذلك وصفه الذي بين جمادى وشعبان رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، لأن بعض العرب قدمه عن وقته الذي خلقه الله. هذا أقوى من القول الأول، لأن العرب كلهم كانوا يعظمون الأشهر الحرم، حتى إن أحدهم لو رأى قاتل أبيه ما يتعرض له بالأشهر الحرم. هل ما يزال الحكم على ذلك أنه يحرم على المسلمين أن يبتدوا الكافرين بالقتال بالأشهر الحرم؟ من عند الجواب؟ عندك أولي؟ لا يزال الحكم على ذلك. فماذا عن قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم؟ واقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. لا هذا أشهر التسيير الأربعة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. هذه أربعة أشهر أخرى، يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي لهم مدة من المشركين يوفى لهم مدتهم، والذي لهم عهد ليس له مدة لهم فرصة 14 يسيحون أينما أرادوا، ثم بعدها أينما وجدوا وأينما وجدوا قتلوا، سواء في شهر حرام أو في غير شهر عام. وكذلك الآية الأخرى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. كيف نقول بهذه الآية؟ إذا ابتدوا لا يا عم، لماذا قيدتها بدون دليل؟ ليه سمع؟ قاتلوا في هذا دليل عليه، قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، خلاص يعني أن نقاتلهم في أي وقت. لماذا ما تكون منسوخة بهذه الآيات؟ القتال في أشهر الحرم قلنا ما يزال محكما ينهى عن ابتداء القتال حتى للكافرين في هذه الأشياء، وهذه الآيات فيها الأمر بقتالهم عموما سواء وافق شهر الحرام أم لا، فهل تكون ناسخة؟ حديث جابر عند أحمد قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضر الشهر الحرام أقام حتى ينسلخ. وأيضا ما هو الجواب عنده؟ نعم، لا، الآيات التي فيها الأمر بقتال المشركين آيات عامة، فيكون قوله تحريم القتال في الشهر الحرام يكون مخصصا لهذه الآيات العامة، لا تعارض بين عام وخاص، الأدلة العامة تخصص بالدليل الخاص، فيقاتل المشركون في جميع الأوقات إلا في الأشهر الحرم لا يبتدؤون بذلك. نعم، ويستثنى من ذلك أيضا بالإجماع أنهم إذا ابتدأوا القتال فيه قاتلناهم، يخصص من ذلك أيضا بالإجماع أنهم إذا ابتدأوا القتال في الشهر الحرام يقاتلون فيه. لكن هل للمسلمين أن يبتدئوا القتال؟ الحكم في ذلك محكم، لا يبتدئون بالقتال في الأشهر الحرم. نعم، إذا كان عند المشركين عند المسلمين قوة يجب عليهم أن يدعوا أن يجاهد الكافرين، يدعونهم إلى الإسلام، فإن أجابوا إلى الجهاد، إلى الجزية ثم الجهاد. نعم، يكون الابتداء في غير أشهرهم. نعم، أخذنا بالأمس. ما عندك الكتاب؟ نعم، الجمهور يرونها منسوخة، يرون أنه يجوز الابتداء، الجمهور يرون جواز الابتداء، يستدلون بالأدلة العامة على النص، وقد بيّن ابن القيم وغيره أن هذا القول مرجوح. ما هؤلاء ما عندهم تعظيم لا لدين ولا نعم أخبث من اليهود النصارى. نعم، الرافض أخبث من اليهود النصارى. اليوم ندخل في الآية الثامنة. قال المؤلف وفقه الله تعالى الآية الثامنة قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال السيوطي رحمه الله تعالى: والاعتداد بحول مع وصيتها، وأن يدان حديث النفس والفكر. قوله والاعتداد بحول مع وصيتها يشير إلى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. قال في الإتقان قوله تعالى: والذين يتوفون منكم إلى قوله متاعا إلى الحول غير إخراج منسوخة بآية 14، والوصية منسوخة بالميراث، وصية الأزواج متاعا إلى الحول غير إخراج، إنها صارت تتربص بنفسها 14، والوصية بالسكنى والتمتيع منسوخة بآية الوارث، والوصية منسوخة بالميراث والسكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند آخرين. كلام السيوطي قال: وكلام السيوطي رحمه الله قد تناول ثلاثة أحكام. الأول: الاعتداد بحول منسوخ بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14. والحكم بالنسخ هو قول جمهور أهل العلم، وقد عزاه للجمهور جماعة من أهل العلم منهم أبو بكر بن العربي في أحكام القرآن، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن، والحافظ بن كثير في تفسيره من سورة البقرة، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري، والشوكاني في فتح القدير، والقاسمي في محاسن التأويل، وغيرهم من أهل العلم. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، الذي هو ماذا؟ وصية الأزواج متاعا للحول غير أخرى، وحملوها على أن ما زاد على 14 تكون وصية على جهة الاستحباب. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن هذه الآية محكمة لا نسخ فيها، والعدة كانت قد ثبتت 14، ثم جعل الله لهن وصية منه سكنى 27 ليلة، أي تمام السنة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيتها وإن شاءت خرجت، وهو قول تعالى غير إخراج: فإن خرجنا فلا جناح عليكم. وقد جاء هذا القول عن مجاهد أخرجه البخاري في صحيح، وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في تفسير ابن كثير، والذي يظهر الله أعلم من القول الأول هو الصواب أنها منسوخة، هو الذي رجحه ابن جرير وابن العربي وابن عبد البر والقرطبي وغيرهم من المحققين، ويدل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه، فقال رحمه الله: حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريد عن حبيب عن ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: قلت لعثمان: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله غير إخراج، قد نسختها الآية الأخرى، هذا هو التنصيص وأقره عثمان، قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها أو تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، يعني شك الراوي هل قال تكتبها أو تدعها، فلما تكتبها أو قال فلما تدعها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه، لأنه أثبتها مع أنها منسوخة. الشاهد أن ابن الزبير جزم بأنها منسوخة، وعثمان بن عفان أيضا أقره وبين أنه ما يغير الشيء عن ما رسم إلا بتوقيف من النبي عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة أشهر، فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمها وبقاء رسمها بعد التي نسختها، يعني بعدها في المصحف مثبتة بعدها في التلاوة، وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجاب أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفي، وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدها فأثبتها حيث وجدتها. وقد ادعى بعضهم الإجماع على هذا القول، على ماذا؟ الإجماع على هذا القول على ماذا؟ على أنها منسوخة، على أن الاعتداد بحول منسوخ. فقال القاضي عياض: الإجماع منعقد على أن الحول منسوخ وأن عدتها 14. انتهى تفسير من تفسير القرطبي. وقال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء أن العدة بالحول نسخت إلى 14. إذن عامة العلماء على أنها منسوخة، إلا مجاهد قال محمول على الاستحباب، ما زاد على 14 إلى تمام الحول يكون مستحب، إن شاءت بقت وإن شاءت ذهبت. على شك أن القول ذا بالنسخ أولى، لأنه تنصيف الصحابة، جزم به الصحابة بن الزبير وعثمان وعلي عامة العلماء. ما هو اختيار السعدي في تفسيره فيما مر علينا؟ النسخ أو عدم النسخ؟ القول بالنسخ. السعدي يميل إلى عدم النسخ، يميل إلى قول مجاهد، يميل السعدي رحمه الله إلى قول مجاهد أن الزيادة على أربعة أشهر وعشر ما زالت محكمة، وأنها على سبيل الاستحباب تبقى في بيت زوجها على سبيل الاستحباب، وإن شاءت خرجت. لكن حديث ابن الزبير مع عثمان يدل على نسخها، والله أعلم. قال الثاني من ماذا؟ من الأقوال. أي أقوال الثاني؟ الثاني من الأحكام. ذكر السيوطي ثلاثة أمور، ثلاثة أحكام في كلامه. كان الحكم الأول نسخ الآية، الحكم الثاني الوصية منسوخة بالميراث، الحكم الثالث السكنة ثابتة عند قوم منسوخة عند آخر. قال الثاني أن الوصية بالنفقة منسوخة بآية الميراث، قال أبو عمر بن عبد البر. وأما الوصية بالسكنة والنفقة فمن أهل العلم من رأى أنها منسوخة بالميراث، وهم أكثر أهل الحجاز. قال وقد جاء عن ابن عباس أنه قال الثاني أن الوصية بالنفقة منسوخة بآية الميراث، قال أبو عمر بن عبد البر. وأما الوصية بالسكنة والنفقة فمن أهل العلم من رأى أنها منسوخة بالميراث. من أي وجه تكون منسوخة بالميراث؟ نعم، يعني حملوها على أنه قبل أن يفرض أن تفرض المواريث كان مأمورا أن يبقيها تمام السنة ينفق عليها، ثم بينت الأدلة أنها بمجرد الموت تنتقل الحقوق إلى من؟ إلى الورثة، من المال ومن السكن أيضا، كله يصير ملك الورثة، لهم أن يتقاسمونه بمجرد الموت. قال أما الوصية للسكن والنفقة من أهل فمن أهل العلم رأى أنها منسوخة بالميراث، وهم أكثر أهل الحجاز. وأما أهل العراق فذلك منسوخ عندهم بالسنة بأن لا وصية الوارث. وما في الوجهين كان النص. يعني على هذا القول أو على هذا القول، لكن الكلمة كان فيها نقص أو كذا. وما في الوجهين كان النقص، نعم كان هناك كلمة ناقصة. قال وقد جعل ابن عباس رضي الله عنه أنه قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ونسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشرة. وللأثر هذا عن ابن عباس ثلاثة أسانيد. الأول قال أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس. وهذا إسناد الرجال الثقات إلا علي بن الحسين، فقد ضعفه أبو حاتم العقيلي وقال النسائي لا بأس به. وقد أخرجه النسائي فقال أخبرنا زكريا بن يحيى السجزي قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسين بن واقد به. الثاني من ماذا؟ الأسانيد إلى ابن عباس. قال ابن جرير في تفسير حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس النحو. وهذا إسناد ضعيف، فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث الراجح ضعفه، وفيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس. تقدم التنبيه انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس، نص جماعة من الأئمة أن علي بن أبي طلحة أخذها عن ثقات أصحاب عباس كمجاهد وعكرمة. الثالث قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح، فتبقى العلة بعلة الإسناد وعبد الله بن صالح، والمثنى شيخ ابن جرير لم توجد له ترجمة، المثنى ابن إبراهيم الآملي. الثالث قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج وعثمان بن عطاء عن عطاء عن ابن عباس به، وهذا إسناد ضعيف، فإن ابن جريج لم يصلح بالتحديث فقد كان مدلسا ولم يسمع من عطاء، وعثمان بن عطاء الخراساني ضعيف جدا، عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس، ولكن الأثر عن ابن عباس يصلح للاحتجاج بمجموع هذه الطرق إن شاء الله. إذن ثبت عن ابن عباس القول بأن آية الميراث أن الوصية للأزواج بأن تبقى تمتع حولا كاملا بسكناها ونفقتها منسوخ. قال نسخ بآية الميراث بما فرض لهن من الربع والثمن، ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 14 و10، ويدل أيضا على أن ابن عباس يرى أن الآية منسوخة، إضافة إلى من تقدم وهو ابن الزبير وعثمان. وقد قال ابن أبي حاتم رحمه الله بعد أن أخرج أثر ابن عباس وروي عن أبي موسى الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع بن أنس أنها منسوخة انتهى. قال أبو بكر الجصاص واتفق أهل العلم على أن وصية النفقة والسكنة لمن توفى عنها زوجها منسوخة إذا لم تكن حاملا، واختلفوا في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. هل هذا الإجماع ثابت أو هناك من يخالف؟ نعم، من يقول قال اتفقوا على أن الوصية النفقة والسكنة المتوفى عنها زوجها منسوخة؟ عندك أمران؟ نعم، تقدم معنا مجاهد يخالف، يرى أنها محكمة ثابتة. والذي يظهر لي والله أعلم أن الحامل أيضا ليس على الميت لها النفقة، الحامل إنما النفقة على الحامل من أجل الولد، ستكون على أوليائه. والذي يظهر الله أعلم أن الحامل أيضا ليس على الميت لها النفقة، وهو مذهب مالك والأوزاعي وأبي حنيفة رواية عن أحمد وهو قول عن الشافعي، وذلك لأن المال قد صار للورثة، ونفقة الحامل إنما هي من أجل الحمل أو للحمل ولا يلزم ذلك الورثة. يعني ما يلزم أن تكون من المال الذي ورثوه، المال يقسم على قسمة الله عز وجل، ثم الحمل يجب النفقة فيه على وليه، على الولي. فقصدنا بقوله ولا يلزم ذلك الورثة أي من المال الذي ورثوه، قد قسمه الله سبحانه وتعالى مجرد الموت، أعطى كل ذي حق حق. قال وقد أتى هذا القول عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعطاء والحسن وسعيد بن المسيب وعكرمة، أخرجها كلها عبد الرزاق بأسانيد صحيحة إلا أثر جابر بن عبد الله ففيه عن عنعنة أبي الزبير، وله طريق أخرى من رواية قتادة عنه ولم يسمع منه. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن لها النفقة، وهي رواية عن أحمد الشافعي وقول الثوري الحسن الصالح وغيره. وقد أتى هذا القول عن ابن عمر وابن مسعود وعلي وشريح وإبراهيم، أخرج عبد الرزاق بأسانيد صحيحة إلا أثر المسعود وعلي فلم يثبتا، لأن في سندهما أشعث بن سوار وهو ضعيف، والشعبي لم يسمع منهما فهو منقطع، شيء سمع من علي قليلا، أما ابن مسعود فلم يسمع منه بالكلية فهو منقطع أيضا. الحكم الثالث إذا خلصنا أن أيضا النفقة على المتوفى عنها زوجها منسوخة بالميراث. الحكم الثالث أن السكنة منسوخة أيضا بآيات الميراث. السكنة هل تلزم؟ هل يلزم ورثة الميت أن يسكنوها من ماله أو لا؟ سيأتي الكلام عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله: ثم نسخ الوصية بالسكنة للزوجات في الحول، يعني تمام حول منسوخ، إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها. شاذة من حيث ثبت المجاهد، ثبت عن مجاهد لكن حكم عليها بالشذوذ لأنه قول تفرد به عن أهل العلم وليس لعدم ثبوته عن مجاهد. رواية شاذة حكم عليها بالشذوذ لتفرد مجاهد عن أهل العلم بهذا القول بهذه المسألة، وليس حكما على الإسناد بالشذوذ. إلا رواية شاذة مهجورة جاءت عن ابن أبي نجيح عن مجاهد لم يتابع عليها ولا قال بها فيما زاد على 14 أحد من علماء المسلمين والصحابة والتابعين ومن بعدهم فيما علم. وقد روى ابن جريج عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. يعني قد جاء المجاهد والقول الثاني أيضا. ومراد ابن عبد البر بنقله عن العلماء المرأة غير الحامل، أما الحامل فقد تقدم من كلام أبي بكر الجصاص رحمه الله أنه مختلف فيها. وقد قال الحافظ ابن كثير بعد أن ذكر القول بالنسخ عن عطاء وغيره: وقول عطاء ومن تابع أن ذلك منسوخ بآية المواريث، إن أرادوا ما زاد على 14 فمسلم، وإن أرادوا أن سكن 4 لا تجب في تركة الميت فهذا محل خلاف بين الأئمة. إذن هل المرأة المتوفى عن زوجها هل يجب لها السكنة من مال الميت أم من يجيب؟ حالة حالة عليها عامة العلم أنها لا تجب، وحالة فيها خلاف. ما هي الحالة التي عليها عامة العلم عدم وجوبها؟ ما زاد على 14 ليس لها السكنة عند عامة العلماء، ليس لها أو لا يجب لها السكنة في تركة الميت عند عامة العلماء، وأن الحكم منسوخ، قول متاع إلى الحول منسوخ. طيب 14 هل يجب في تركة الميت؟ مثلا كان الميت مستأجرا بيتا فتوفي عن زوجته، هل يجب عليهم أن يستأجروا لها 14؟ أو كذلك مات وعنده سكن، هل يجوز لهم أن يقتسموا السكن والمرأة تذهب عند أوليائها قبل أن تنتهي العدة 14 أو تلازم البيت؟ نعم، يعني ليس لهم حق أن يخرجوها، يعني بمعنى لها الحق بالسكنة 4 من تركة الميت. هذا عليه أكثر العلماء سيأتي. قال: وهما قولان للشافعي رحمه الله. قد استدل القائلون بوجوب السكنة في 14 بما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وغيرهم من طريق سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة أن عمته زينب بنت كعب أخبرته أنها سمعت فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري قالت: خرج زوجي في طلب أعبد له، فذكرت الحديث وفيه أنهم قتلوه، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، وزينب بنت كعب بن عجرة مجهولة حال. فالحديث ضعيف، قد ضعفه شيخنا العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله في تحقيق تفسير من كثير. وعلى ضعف الحديث فالظاهر أن السكنة لا تجب من مال الميت، والصحيح فيه النسخ أيضا والله أعلم. هذا على القول بتضعيف الحديث، ولكن كثير من أهل العلم يعني احتجوا بالحديث بقراء زينب بنت كعب، قالوا بنت صحابي مشوا حالها. من القراء الأخرى أن كثير من الأئمة صححوا الحديث، وممن صححه أيضا الإمام أحمد واحتج به كذلك الذهلي وآخرون، فقالوا هذا يتضمن التوثيق، تصحيحهم له واحتجاج به يتضمن التوثيق. أولا زينب بنت كعب بن عجرة بنت صحابي، قالوا قرينة للتقوية، وأيضا تصحيح بعض الأئمة له، وأيضا فتوى عمر بن الخطاب مع بعض الصحابة بما يوافق الحديث، كانوا يمنعون النساء من الخروج من بيوتهن. ثبت عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أنه كان يأمر النساء أن تلازم بيته في حال عدته. وعلى هذا باجتماع هذه الأمور قد يستدل بالحديث على ملازمة البيت ولا تخرج إلا لحاجة، تلازم البيت ولا تخرج إلا لحاجة. باجتماع هذه الأمور لا بأس أن يستدل بالحديث على هذا الأمر، وإلا فالأصل أن زينب بنت كعب لم يوثقها معتبر. وعلى هذا فالسكنة 14 وعشر لا تزال واجبة من تركة الميت، ليس لهم حق أن يخرجوها من بيتها مدة 14 وعشر. هذا أقرب والله أعلم. كنا رجحنا أنه على بناء على ضعف الحديث أنها ليس لها الحق، وأن لهم أن يتقن لهم أن يقتسموا البيت ولهم أن يبيعوه إذا اتفق الورثة عقب الموت، لكن كما تقدم لها الحق بالسكنة. والحاصل ما تقدم الكلام عليه أن الآية كلها منسوخة، سواء الاعتداد بالحول أو النفقة أو السكنة. السكنة فيما زاد على كم؟ على 14 وعشر منسوخ. قال الحافظ بن جرير رحمه الله: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب أن يقال إن الله تعالى ذكره كان جعل لأزواج من مات من الرجال بعد موتهم سكنى حول في منزله ونفقتها في مال زوجها الميت إلى انقضاء السنة، ووجب على ورثة الميت أن لا يخرجوهن قبل تمام الحول من المسكن الذي تسكنه، وإن هن تركن حقهن من ذلك وخرجن لم تكن ورثة الميت من خروجهن في حرج. ثم إن الله تعالى ذكره نسخ النفقة بآية الميراث وأبطل ما كان جعل لهن من سكنى حول 27 ليلة، ثم ردهن إلى 14 وعشر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث فريعة بنت مالك المتقدم. وحديث فريعة قد تقدم أنه ضعيف، فالظاهر أن حكم السكنى كحكم النفقة. يعني تقدم أن حديث فريعة قد يمشى بما فيه من قرائن، وأن المرأة لها الحق في سكنى 14 وعشر، وأن المنسوخ وما زاد على 14 وعشر، والنفقة عليها أيضا إن كانت حامل فلا يزال النفقة كذلك من أجل الحمل، وليس عليها بنفسها، النفقة عليها من أجل الحمل. أنت عامة العلماء خلافا المجاهد، أما المجاهد ما زال على أن حكم منسوخ. قول ابن عبد البر قد روى ابن جرير عن مجاهد مثل ما عليه الناس، فانعقد الإجماع وارتفع الخلاف. ابن جريج إذا ثبت عن مجاهد أنه رجع عن القول الأول فلا بس. ابن جريج يحتاج إلى نظر في إسناد، هل صرح بالتحديث أو عن أو كذا. يعني فرق بين وعلى الوارث من ذلك ألزم الله الورثة بالنفقة على الطفل، لكن هل يلزم أن تكون من تركة الميت ليست من التركة؟ يعني نقل الله الحقوق بمجرد الموت، ما زالت واجبة على الورثة الأقرب فالأقرب. وعلى الوارث من ذلك أي عليهم النفقة والكسوة على الأطفال، إذا لم يوجد الأب فعلى الوارث. الإرث انتقل ملكه بمجرد الموت، بقي هل للمرأة حق من هذا التركة في النفقة عليها أو ليس لها حق من التركة نفسها؟ هل يخرج من التركة حقوق النفقة على الحمل؟ الظاهر أنه كما ذكروا هنا أنه منسوخ بآية الموارث، يعني مجرد النفقة بمجرد الموت انتقلت الحقوق، انتقلت الحقوق. نعم، ما بقي لها نفقة، بقي النفقة على الحمل على الورثة عليهم، سواء أبقى مالا أو لم يبقي، لقوله تعالى على الورث من ذلك. لو مات وليس معه تركة، هل على الورثة أن ينفقوا على طفلهم؟ عليهم، نعم، سواء أبقى أو لم يبقى. خلصنا من هذه الآية، قولوا الذين توفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. أولا كان النساء مأمورات أن تتربص بنفسها حولا كامل، ثم نسخ بكم؟ بأربعة أشهر وعشر. من الذي يقول بالنسخ من الصحابة؟ عمن ثبت؟ عن عثمان وابن الزبير وثالث بن عباس رضي الله عنهم، أثبتون أنها منسوخة بالأذن. طيب، تضمنت الآية الأولى وصية الأزواج متاعا إلى حول غير إخراج، تضمنت الأمر أيضا بالنفقة عليهن والسكنى تمام الحول، فهل نسخ هذا أيضا؟ النفقة نسخت بآية المواريث، والسكنى ما زاد على 14 منسوخ أيضا كما تقدم. اتصلنا بشيخنا يحيى حفظه الله تعالى وهو بصحة طيبة ويقرأ عليكم السلام. يقول الأخ السائل: إذا ابتدأت طائفة من المسلمين القتال في الأشهر الحرم على طائفة أخرى، هل لهم أن يدفعوا عن أنفسهم؟ نعم بلا شك، ولكن الطائفة الأولى يعتبرون بغاة، الطائفة الأولى يعتبرون بغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يقول: ما ضابط اللحية طولا وعرضا؟ هي من تبدأ من العظم الذي يعني الذي يقابل شحمة الأذن، عظم هنا، هذا ابتداءها. فقد ثبت عن ابن عمر بإسناد صحيح في مصنف ابن أبي شيبة أنه قال للحالق وهو يحلق رأسه: احلق حتى تبلغ إلى العظم، إلى هنا. فابتداء اللحية من هذا العظم الذي يقابل الشحمة الأذن، فهذا ابتداءها من الجهتين إلى الذقن كله من اللحية. وأما العرض كذلك، العرض نفس الكلام، لكن هل يدخل الرقب الذي ينبت الشعر الذي ينبت في الرقب؟ ما يدخل فيها، لكن أحسن أن لا يتعرض له، إذا حلقه فإنه سيتعبه. أما تحت هذا يدخل، هو من الذقن، يعتبر من الذقن تحت الحنك. لا أنا ما تحدد العنفقة، العنفقة ملتصقة باللحية فيتركها. إذا نبت شعر في الوجه هنا، إذا كان متصل باللحية يعني ينبغي تركه، وأما إذا كان منفصل وحده فليس من اللحية. نعم، هو بعيد، هو من الوجنة وليس من اللحية، لكن قد يلتصق بها بكثافتها فما ينصح بالتعرض له. ما هي أحسن طريقة للاستفادة من صحيح البخاري؟ أحسن طريقة هي حفظ صحيح البخاري، يحفظ. ومن حفظ في صحيح البخاري أنصحه أن لا يحفظ المكرر يشق عليه، إذا حفظ المكرر شق على نفسه، لكن يحفظ لفظا واحدا، لأن البخاري كرر الحديث حتى بلغ ربما في بعض الأحاديث وصل تكرارها إلى قريب 30 مرة في بعض الأحاديث، فيقطعها ويكررها فيشق على الحافظ. فإذا حفظ لفظا ثم جاء باب آخر وأورد الحديث بألفاظ أخرى ثم حاول يحفظ اللفظ الآخر، ثم جاء الحديث بعد أبواب بلفظ مقارب حاول أن يحفظ اللفظ الثالث، تفلتت عليه الألفاظ كلها، ما عاد يستطيع. لكن امسك لفظ واحد لفظا واحدا واحفظه، بعدها الأبواب الأخرى تحفظ الباب وتحفظ الحديث باللفظ السابق، وأن وجدت زيادة صغيرة ممكن تشير على الزيادة التي موجودة في ذلك الباب. مختصر الشيخ الألباني رحمه الله اختصر طيب، يعني مهيئ للحفظ، جمع لك الألفاظ كلها في مكان واحد ويجعلها بين أقواس، يشير لك لأن هذا اللفظ في مكان آخر. هو بعض أهل العلم يعني يعاب هذا الصنيع من حيث أنه غير صورة الكتاب، تغيرت صورة الكتاب على ما كان عليه من مؤلفه، لكن في الحقيقة أن فيها خدمة طيبة للحفظ، مسهل للحفظ جدا، فيجمع لك الألفاظ كلها في مكان واحد تحفظ الحديث، وفي مكان آخر تحفظ الترجمة فقط، فالحفظ في مختصر صحيح البخاري جيد جيد للشيخ الألباني، مختصر صحيح البخاري للشيخ الألباني الحفظ فيه طيب. ومسلم أسهل من حيث الحفظ، أسهل من البخاري لأمرين، أمر الأول ما فيه الأبواب التي عند البخاري، ولا شك أن الأبواب أنفع لما فيها من الفوائد والتراجم والفقه العظيم. الأمر الثاني أن مسلم رحمه الله لم يكرر كما كرر البخاري، بل يذكر الحديث في مكان واحد، وغالبا أنه ما يذكر طرق كثيرة، إذا كرره تكون الطرق قليلة في مكان واحد ترى اللفظ الذي يناسبك وتحفظه. كنت ابتدأت أنا في حفظ صحيح البخاري، وبعد شققت على نفسي أريد أحفظ الألفاظ كلها، وصلت إلى التيمم اللي قد بلغت اشتدت علي، وما وجدنا نصيحة من شخص يعني ينصحنا أننا نحفظ مثلا الأبواب فقط ونكتفي بلفظ واحد، فتركت البخاري ورجعت إلى مسلم أسهل، فالحمد لله حصل خير، بعدها حفظنا أفراد البخاري فتمت الفائدة. قال الإمام قال فائدة، قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، إنما قيده للتقييد مبالغة في إيضاحه وإزالة اللبس عنه، وقد كان بين مضر وبين بني مضر وبني ربيعة اختلاف في رجب، فكانت مضر تجعل رجبا هذا الشهر المعروف الآن وهو الذي بين جمادى وشعبان، وكانت ربيعة تجعله رمضان الذي بين شعبان وشوال، فلهذا أضافه النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضر، هذا أقوى الأقوال، وقيل لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهم، وقيل إن العرب كانت تسمي رجبا وشعبان الرجبين، وقيل كانت تسمي جمادا ورجبا جمادين وتسمي شعبان رجبا. أحسن أقوله الأول أنه يعني حتى أنه ميزه الذي بين جمادى وشعبان، ما الفائدة من هذا التمييز الذي بين جمادى وشعبان، دل على أن غيرهم كانوا يجعلونه في وقت آخر. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.